على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إن تدل الآيتان الكريمتان على حكمين. الحكم الأول قيامات الذي كان مضمونه شنو؟ أنه لا يجوز للمسلمين للمؤمنين إذا دخلوا ساحة المعركة وجابه العدو لا يجوز لهم الفرار بل يلزم الثبات. إن هذا المعنى مكرر مضمونه في القرآن الكريم وثلاث آيات. جيد، هذا أمس تبعت معنى شوي. الحكم الثاني اليوم بحثنا جديد من الآن إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني أو رقم اثنين: كيف يستثنى من حرمة الفرار من ساحة المعركة حالتان: ألف، ما إذا قصد المقاتلون التحرف حيث قال تعالى: إلا متحرفا للقتال. والحرف هو الطرف والجانب، والتحرك مقصود منه من الحرف. ومعناه الابتعاد من وسط المعركة إلى طرفها وجانبها. ليكون أقوى تمكنان على القتال. وهذا أحيانا يعد من الفنون الحربية. فيوحي المقاتل حينما يذهب إلى طرف المعركة بأنه قد انهزم، ولكنه في الحقيقة استمكن من العدو بشكل أقوى، حيث يتمكن آنذاك من إيقاع الضربات من خلفه وجانبه، فالفرار إذن من المعركة محرم، إلا في الحالة المذكورة، أي الذهاب إلى طرف المعركة ليتمكن من ضرب العدو بدرجة أقوى. باء كما في حادثة، حالة أولية تحرك، حالة ثانية باء التحيز إلى فئة وكلمة التحيز مشتقة من الحيز من الحيز وهو بمعنى المكان، فيذهب المقاتل المسلم إلى حيز ومكان آخر حيث يتواجد فيه المسلمون ويتمكن من القتال معهم بشكل أحسن. فالفرار من ساحة المعركة إذا كان بهذا الهدف فهو جائز أيضا، والمحكي عن بعض المفسرين أن حرمة الفرار من الزحف هي مختصة بغزوة بدر، ولعل الذي دعاه للمصير إلى ذلك هو كلمة يومئذ، حيث قال في الآية الكريمة ومن يولهم يومئذ. أيام بدر وبذلك تختص الآية الكريمة بيوم بدر، ويمكن الجواب بأن مثل الخصوصيات المذكورة لا بد من طرحها، لعدم احتمال اعتبارها لا بد من طرحها، لعدم احتمال اعتبارها وهو ما يعبر عنه. شو يعبرون عنه هذا التمر قلت بتنقيح المناط، اي ان العرف لا يفهم خصوصية للمورد، وإذا أردنا الجمود على الخصوصيات المذكورة في الآيات والروايات فيلزم أن نسد باب الاستنباط، ويكون القرآن الكريم والسنة الشريفة خاصا بطبقة من الناس، فحينما قالت الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يلزم تخصيص الآية بذلك الفاسق وهو الوليد، وبمسلمي ذلك الزمان حيث إن الآية خاطبتهم وقالت إن جاءكم وهكذا في بقية المواد. أجل ينبغي الجزم والقاطع، أؤكد أكثر لمن؟ بعدم ثبوت الخصوصية ولا يكفي مجرد الظن. بل متى ما احتملنا وجود الخصوصية فلا يمكن تعميم الحكم والتعميم يختص بحالة الجزم فقط ومن هنا قد يحصل لشخص الجزم بعدم الخصوصية فيفتي بعمومية الحكم بينما الآخر لا يحصل له الجزم المذكور فلا يفتي بالتعميم وهذا ينبغي عده منشأ من مناشئ الاختلاف بين الفقهاء فإن الاختلاف له مناشئ متعددة أحدها ما ذكرنا زين هاي الآية انتهت الآية الجديدة ما كان لنبي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الأنفال 67 وتحتها مثل آية ثانية لأن قريبة منها فندمج اثنينها ايه بتوع رقم ثاني ايه بتوع رقم لآخر لأن آية رقم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد فإما منا يمنن منن بعده بس النون يقولون لما تلتقي بالباء غالب علما مين ما تقول منبر منبر منبر ما تقول من طبيعي واحد تزويدي مو لازم في سنة خليها على جهل بس على ايه مو لازم اتباع. نعم اذا واحد سألك ليش قلت تجويد وتجويد وكذا وخفصة وغوصة لا دليل عليها من طلعيها هذه على واحد من طلعيها ما معلوم ما معلوم واقعا شنو من شنو ماكو دليل علينا بل ما يراه العقل بشكل عام على انه هذا باطل ما يصير هذه واضح. اما الذي لا فضاع حكم تساعد شنو اعلاها فاذا هو لا دليل بل الا اذا اتفقت كلمة كل ما ادري كذا فبشكل يحصل اثنان ذات مطلب ثاني على اي حال بس قبل في الصغرى وين الصغرى تبدياها بعبارة أخرى أنه كانوا يقرون بهالشكل في زمان شنو وهذا ما طلع هاي القرى 100 سنة 100 سنة هاي واحد وثانيا بعدين تغذي كل شيء لك طاهر حتى هذا الشيء واحد. والشيء الثاني لابد أن يثبت شنو أن إمضاء الإمام كان بنحو الإلزام لعله إمضاء الإمام كان بنحو ماذا الله مو نحو شيء تمون الإلزام فهذا عم تكتب فشدوا السياسة اللي تحكي فشدوا الوثائق فإما من بدوا وإما سياسة حتى تضع الحرب أوزارها سورة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آية 4 انت شوية حتى المفردات خلي نستوضح المفردات بعدين ان شاء الله لا بد تكتب ولا بد لا بد اولا من توضيح مفردات الآيتين الكريمتين ثم بيان الحكم المستفاد منهما. أما كلمة يثخن فهي من السخن في خن بكسرة أول وفتح الثاني وهو عبارة عن الغلظة والثقل ومن قولك عصير سخين سخين شنو عصير سخين اي غليظ وثقيل بس مو ذاك الثقل شيء سخين لا عصير معنى الغرب عصير في الصفان والمراد في الآية الكريمة لا يخلو من احتماله فإما أن يكون المقصود لا يجوز أخذ الأسرى قبل أن يدخن النبي الدين في الأرض ويجعله كأنه شيء ثخين أي مستقر وثابت لا يخاف عليه من الذوبان والزوار. فلا بد من تقوية الدين بحيث لا يخاف عليه من الزوال وبعد ذلك يجوز أخذ العشر. ويحتمل فإن أو يكون المقصود أو بعض الناس أو يكون المقصود حتى يثخن النبي بمعنى إكثار الجرح والقتل. سلعة دروب أي حتى يثخنهم بالجروح والدم ويكثر ذلك فيهم. ولا يبعد كون المقصود على كلا التقديرين واحدا. وهو الكناية عن قوة الدين واستحكامه. فقبل أن يستحكم الدين لا يجوز أخذ العشرة. وأما كلمة الأعراض في قوله تعالى تريدون عرض الدنيا فالمراد منها كل شيء يزول ويفنى بسرعة. فإن كلمة الأعراض تارة تستعمل في المصطلح غير القرآن الطبيعي، بمعنى غير الجوهر، وأخرى تستعمل عند جوهر عرض بعد شنو، وأخرى تستعمل كما هو الحال في مصطلح القرآن الكريم، كما هو في مصطلح القرآن الكريم بين شريطين هذا، بمعنى الشيء الزائل بسرعة. وأما كلمة ضرب الرقاب فهي مفعول مطلق لفعل مقدر. قول يلا شنو؟ أي فاضربوهم فاضربوهم ضرب الرقاب. أمر بابا فعل اللي بتقدر يكون أمر مفعول مطلق لفعل المقدر أي فاضربوهم ضرب الرقاب. ما له معنى تقدر فعل ماضي يعني هيك يصير معنى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب ضرب الرقاب فضرب ضرب الرقاب. شنو بعد ما صار فيها شنو؟ مطلق لفعل المقدر أي فاضربوهم ضرب الرقاب. وأما كلمة شد الوثاق وأما كلمة فشد الوثاق فشد الوثاق الوارث فشد الوثاق فهو كناية. قل لي تغير تغير فهو الكناية هو كناية عن التغير الحرب بشكل قوي ومستعداد. لا لا قاعد تبينون المعنى المطابقي. شد الوثاق يعني معناه هو حد مقيد بالهذا بس بالهذا معلومة. وما له ربط إهنانه ما إلى معنى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن أهمنا أفهم هذا المعنى الذي تجيبه ما له ربط إهنانه. بابا كناية عن الأسف بعد ليش هذا؟ طولها بعد كناية عن الأسف يعني إذا أثخنتموهم كثرت بهم القتل وكذا والجوع لكن وكيف شد الوثاق عن أسلوب كناية عن الأسر بعد أحركان إيه هذا غطى الداخل والله ما كناية عن الأسر أرفان إيه عجيب يعني أنا ما تتحتمل أنه تتوقفون بيها هو ما كل شيء أصلا كنا مخرف كنا نحن حتى مرات نقرأها فشد الحزام كنايات العامية البغدادية ما عنده. وكلمة وأما كلمة منا وفداء لا لا لا لا طلع القرآن بالحجر طلع القرآن سيده فشدوا فشدوا طبعا فشدوا إلا طبعت الخير هذا فشدوا الوثاق فشدوا له فشدوا بعد شنو أتضمن على الشيء فشدوا الوثاق يا أبداعيالي زين تصبر. وإما كلمة منا وفداء فهي مفعول مطلق شلون إعرابه يصير أما تبنون عليه مفعول مطلق لفعل مقدر أي شلون تقدر فإما تمنون عليه منا منا أو تفضون فداء والمن عبارة المن شنو؟ صراح أطلاق الصراح بلا مقابل تقول له ولي لا فولي هم مولاد من ذلك عبارة عن أطلاق السلاح أطلاق السلاح بلا مقابل وعبر عنه بالمن لأن ذلك تفضله وامتنى والإفتاء عبارة عن إطلاق السراح مع أخذ غرامة مالية معينة يعبر عنها بالفدية. والأوزار والأوزار جمع وزار، بمعنى الأمر الثقيل، وأوزار الحرب عبارة عن شنو؟ أوزار الحرب، ما قلت تبع الحرب أوزار، لا أوزار الحرب عبارة عن أثقالها، عبارة عن أثقالها وهي الأسلحة. ووضع الحرب أوزارها الوارد في الآية الكريمة هو كناية عن شنو؟ توقف الحرب، انتهاء الحرب. فإن الأسلحة ما يحتاج أبينه، فإن الأسلحة متى ما وضعت على الحرب معنى انتهاء الحرب. زين هذا الموضوع، وباتباع المفردات المذكورة نعود إلى بيان معنى الآية الكريمة أو بالأحرى الحكم المستفاد منها. والآية الأولى ترشدنا إلى أن السنة الإلهية في حق الأنبياء قد جرت على أنهم لا يشتغلون بالأثر، إلا بعد أن يستحكم الدين، فإن الاشتغال بالأثر وإن كانت فيه فائدة وهي كلي عافية وهي تحصيل الفداء مقابل إطلاق سراحهم، إلا أن ذلك عرض الحياة الدنيا وحيث إن الله عز وجل يريد الآخرة فينبغي ألا تشتغلوا بالأسر قبل أن يستحكم أمركم. أصبر خل أكمل، يا أخي فإنه لو اشتغلتم بالأسر فقد اشتغلتم عن مواجهة العدو، وحين ذا قد يلتف عليكم من حيث لا تشعرون وينزل ضرباته عليكم. وهذا في الحقيقة مطلب يرتبط بفن القتال والمعركة، ومحصله أن الأسر والاشتغال به ينبغي أن يحصل بعد أن تتم السيطرة الكاملة على العدو، مو أثناء الحرب. فبعد الانتصار الكامل يشتغل آنذاك بعملية الأسر، وهذا حكم شرعي نستفيده من الآية الكريمة، وهو في نفس الوقت ينبغي عده من وجوه إعجاز القرآن الكريم حيث لا يحتمل بيان مثل هذا الحكم العسكري الحربي من شخص عادي لا ارتباط له بالسماء. هذا بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية لا محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا فيما سبق حول الآيتين الكريمتين، الأولى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآية الثانية، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. عليكم السلام ورحمة الله. وذكرنا بالنسبة إلى الآية الأولى شكرنا أن المستفاد من حكم الشرع المستفاد من أجنه أنه لا يجوز القيام بعملية الأسر إلا بعد أن يتم انتصار المسلمين في الحرب، لأن إذا بعدهم من تقرأوا يروحون يشتغلون بالأسرى وشغلهم بالأسرار راح يلهيهم عنا عن العدو، والعدو حينئذ يلوف عليهم وكلام. فما يجوز هذا. هذا بالنسبة للآية الكريمة كله. هذا كله درناه في البحث الثاني مكتوب مننا. وأما الآية الثانية فقد يقال بأن مضمونها مناف للآية الأولى، سيتعين أن تكون ناسخة لها. إذا مناسخة شو يصير؟ ناسخة. إذ هي تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. نقاط خلي. إنها تجوز الآخر متى ما التقى المسلمون بالكفار بينما الآية الأولى منعت منه أي من الآسر. وبذلك تتحقق المنافات ويتعين كون الثانية ناسخة الأولى. هكذا قد يقال، والجواب واضح فإن الأولى لم تمنع من الأسري بشكل مطلق، بل منعته قبل الإسخان، قبل الإسخان، أما بعد الإسخان فلم تمنعه. والآية الثانية حينما جوزت الأسر جوزته بعد الإسخان، ومعه فلا منافاة في البين. ومن خلال هذا كله يتضح أن المستفاد من الآيتين الكريمتين حكمان، الأول لا يجوز الأسر قبل الإدخان، أي قبل السيطرة الكاملة على العدو، اثنين أثان حكم الثاني إذا تحقق الإدخان يجوز الأسر آنذاك، ويتعامل مع الأسرى بأحد شكلين، سنتوينه فإما يطلق سراحهم بلا فداء أو يطالبون بالفداء، ويبقى شق ثالث لم تشر إليه الآيتان الكريمتان، وهو الاستطاق، هذا شو لرب بعد الإدخان مهاجم صار بعدين أصبر ليس بعدين إن شاء الله، وهو الاسترقاق. والحال إن كلمات الفقهاء متفق على أن الموقف مع الأسير تقولي شنو ثلاثي، وليس ثنائيا، ولربما يقال إن هذا إن دل على شيء فهو يدل على كراهية الإسلام، أهم تشرح جاري لمسألة الاسترقاء، ولذا لم يشر إليه في الآيتين الكريمتين. واكتفى ببيان السنة الشريفة لذلك، وعليه فالمدرك لجواز الاسترقاق هو الروايات الخاصة، التي سنشير إلى بعضها بعد قليل، وينبغي الاتفاق إلى أن الموقف اتجاه الأسير إنما يكون ثلاثيا لو فرض أن عملية الأسر قد تمت. شوكت بعد الإدخان يعني بعد السيطرة التامة والغلبة إذا تحقق الأسر فالموقف ثلاثي. أي إن الأمر يدور بين المن اللي يشغل هذا الدين أو الفداء أو شنو استقطاع أو الفداء أو الفداء. وأما القاتل كمين قبل الإسلام فلا يجوز فلا يجوز. عن الأسير بعد ما أسرناه بعد انتهاء الحرب لا يجوز لك بعد تقدم يوما لو فدا لو صدق. وأما إذا أسر قبل الإدخان فأنت كمل سيتعين القاتل هو سلم الناس ان لا بار مو على فيتعين جيد هذا محفوظ السلامة يبقى شنو يعني كعبارة اخرى الولي الشرعي قائد التبع ويرى المصلحة من تخليط ثلاث المواقف لومك لو فداء اما ياه اللي يختار هو يشخص المصلحة إذا المصلحة شاف المسلمين يحتاجون فلوس يأخذ من عندهم شنو إذا شاف لا جنة إعلامية دولة يطلق صراحة ماذا يطلق صراحة إذا شاف لا استلقاء فيفرق طبيعة لو يلكفون أبناء الحج. أما إذا كان غير الكفار التعامل بشكل آخر فتسخيص أحد الحقوق بنظر بعد شنو المشكل على الحال جيد. وأما إذا كان شنو قلنا قبل الإرسال فيبعين شنو القاتل. والوجه في ذلك أي في تعين القتل قبل ذلك وكون الموقف ثلاثيا بلا قتل بعد ذلك أجرين نقطة هذا الشيء أمور ثلاث لا تأمر مدرك ثلاث أشياء أي تبين هذا مدرك إلمن أيها الأخوة الأعزاء إلمن أبين مدرك أنه إذا أخذناه قبل الإتقان يقتل وإذا فرض على أنه يعني حكم الكافر قبل الإتقان هو قتل وبعد الإتقان قتل بعد ما موجود يوما لو فداء لو استقام. المدرك في ذلك أمور ثلاثة ألف تسالم الفقهاء على ذلك جيم باقة ظاهر الآية الكريمة فإنها قالت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل أي إنه قبل الإدخان لا تصل النوبة إلى عملية الأسر بل يتعين القات. والآية الثانية أوضح في ذلك، حيث قالت فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثن. إنها تدل بوضوح على أن الحكم قبل الإدخان هو شنو؟ ضرب الرقاب. وبعد ذلك، أي بعد الإحسان، يكون الحكم شد الوثاق أي الأسد. جيب المدرك الثالث الحسين، التمسك بالروايات الخاصة كموثقة طلحة بن زيد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هاي الرواية اللي تجي بعض الروايات، كان أبي يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم يدخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال مو بعيد فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف. بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نقاب خدري إلى أن قال والحكم الآخر ذا الحكم للحرب. الحكم الأول إذا أخذنا الشخص في حال الحرب قائم قلنا هذا قتل. الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا وسائل الشيعة باب 23 من أبواب جهاد العدو حديث 1 جيد ثم انه قد يحاول البعض أن يستفيد من الآية الكريمة ما يحاول الطعن به على الإسلام ويقول إن الآية الكريمة تدل متى ما التقى المسلم بكافر حتى ولو في الطريق جاز للمسلم بل وجبه أن يقتله لأنها قالت شوف الآية الطاهرة بشوف الآية الشارع لأنها قالت إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وهذا مطلق يشمل حالة الالتقاء به في الطريق أو في مجلس من المجالس، مجلس رأيته مؤتمر كذا أو بس ما أشوف أطلع المجلس القدامة تحقق الصدور يستفيد من الآية. الرد شلون يصير؟ والجواب إن الآية الكريمة ناظرة إلى الحرب، إلى حالة الحرب بالخصوص، دون حالة الالتقاء في الطريق أو غيره. والقرينة على ذلك قد واحد يقول بالآية لا من على غير شنو بالطريق محفوظ. أول شيء هذا بالبرد عجيب وبالقرينة خارجية أحسنتم، هذا أحسن. والقرينة على ذلك قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها فإن ذلك يدل بوضوح على كون المنظور حالة الحرب بالخصوص. هاي وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أن من أخذ قبل حالة الإتقان وإن تعين قتله حسب ما تقدم إلا أن ذلك يختص بالرجال المقاتلين، بالرجال المقاتلين ولا يعم النساء والأطفال والشيوخ. بل حتى المقاتل رجل المقاتل عالي مثل بل يؤسرون يتخذ معهم الموقف الثلاث المتقدم به. الآية الجديدة آية ثانية من اثنين، واحدة إذا متصلات مو متصلات يعني واحدة ورا الثانية رقم هجبت ما أدري مئة فتكتب 101 و102. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تثقفنهم في الحرب في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. من خلفهم؟ من يعني الذي خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن حيئتان متفق بها كثير. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الأنفال 57-58. ترشدنا الآيتان الكريمتان إلى حكمين يرتبطان بباب المعاهدات الحربية. الأول الخط الأول الذي ترشدنا إلى الآية الكريمة متى ما تمت المعاهدة مع جماعة من الكفار ولوحظ منهم نقض العهد مرة بعد أخرى بحيث لم يكن نقض العهد منهم قضية اتفاقية فمثل هؤلاء متى ما التقى المسلمون بهم يومان في ساحة الحرب فينبغي أن ينزلوا بهم ضربات قوية وحاسمة ولا يقابلون باللين كي يكون ذلك عبرة للآخرين وبالتالي كي لا يفكر غيرهم يوما في نقض العهد ولاستيضاح ذلك أكثر يمكننا ملاحظة الآية المتقدمة على الآيتين الكريمتين يعني شوية خلنا نصعد آية قبل شوف مظلم حيث يقول تعالى والله شوف التعبير الآية القبلين إن شر الدوافع إن شر الدواب عند الله منه مشر دابة اللي يصير على الأرض دابة من يدب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم، هاي آية اجت في الحرب، فشرد بهم من خلفهم نقاط. فشرد بهم يعني شنو؟ هاي تعامل معهم بما تشرد وتخوف به الآخرين. وقد قيل بأن الآية الكريمة نزلت في بني قريظة واليهود، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، متى ما تم العهد بين المسلمين والكفار، ولاحت بعض إمارات نقض العهد، فلا تهجم عليهم ولا تقاتلهم بل أخبرهم بعد أن لاحظ منهم هذا شريطا إمارات نقض العهد، بل أخبرهم لمن أخبرهم بالتنازل ورفض العهد وبعد ذلك ملاحظ من عندهم إمارات نقض العهد خرطين شفناهم على أنه قاعد يسوون يبعث كل يوم محفوظ السلامة سرية ومنها وعيون وهذا قاعد يسوون يخربطون بس لا يجرح عليهم أبتداءً أخبرهم بابا قلوهم الحرم على النساء هذا وبطلنا بعد بعد ذلك وبعد ذلك يجوز قتالهم وحربهم. وهذه وهذا من أحد التعاليم الراقية والآداب العالية للإسلام، حيث لا يحب الخيانة والتخلف عن العهد حتى إذا لاحت إمارات نقضه من العدو. بل يخبر العدو أولا بنقض العهد خبره نقضي خبر العدو بنقض العهد، ثم يتم قتاله بعد ذلك. زين، هل مقدار كافي غد إن شاء الله وفاة الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ فإلى يومين أربعاء اللي به يوم الأخير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.